هل يجوز اللي يدعو رب العالمين ان يكون بحق محمد؟ لا يقبل بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الانبياء ولا بشيء لا يقبل باسماء الله. اللهم لا يسمى باسمائك وصفاتك بانك الرحمن بانك الرحيم بانك رب العالمين او بالاعمال الصالحه. يسال الله بايمانه به وايمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم وتوحيده له واخلاصه له. هذه وسيله الاسماء الحسنى وصفات الله والاعمال الصالحات. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان هذا منكر عند جمهور السلف. هل نوع عبث لا يستحق الخطبه ولا يفعل هذا نوع من العبث لا باس به. لكن في الصلاه لا يصلي في السواك ادنى من ذلك.